يعني ليست هذه اول خطر اقتحمه او اواجهه، كل حياتي خطر، لكن الذي بدد هذا الخطر رعاية الله وعناية الله. ما بين النفس والنفس خطر، ما بين الركبة واللقمة خطر، ما بين اللقمة تنبغها الى ان تضربها خطر، وان تعيش في خطر، وفي كل لحظة يحميك الله يحميك. فالاله الذي حماني منذ صغري الى الان وابعد عني الاخطار منذ، وكما انني فيما مضى حميت من هذه الاخطار، فالمأمول ان يحميني الله ان شاء، وان شاء يقضي بما يشاء. هذا معنى قلبي حسبنا الله، اي هو كافينا منذ ان خلقت، في كل لحظة من اللحظات هو يكفيني. ما معنى الان انا اعرفه، الان انا سالتجئ اليه، وفي كل لحظة ان لم التجئ اليه حياتي منتهية ولا سعادة لي. حسبنا الله ونعم الوكيل، اي في كل امر من الامور جعلته وكيلا عني فانا متكل عليه. وفي بعض الناس قالوا هذا من كلام سيدنا ابراهيم، لكن لعلها ترجم لي هذا الكلام، حسبي من سؤالي علمه بحالي، اي يغنيني عن السؤال انه مطلع عليه. حقيقة هو ما قال هذا الكلام، هو قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اجاب بها على كلام سيدنا جبريل. اتصل ربك يتلى، معنى هذا الكلام انه يقول لماذا اسأله، الا يراني، يقضي في بما يشاء، انا عبده وانا بين يديه، وعادته اكرامي، وعادته حمايتي ورعايتي، وهو مطلع، وهو حسبي منذ خلق، وقد اتكلت عليه فهو يفعل بما يشاء. الباري عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن التوكل كتوكل سيدنا ابراهيم توكل الحقيقي. كيف كان الله حسب سيدنا ابراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم. قالوا وقلنا، قالوا محكمة نمرود قالت على لسان جماعته حرقوه وانصروا آلهتكم. محكمة الله ماذا قالت؟ يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اي الحكمين كان النافذ؟ اي الحكمين كان الاسرع الى الانجاز والتطبيق؟ حكم من بيده النار، حكم من بيده احراقها وعدم احراقها. نعم، هذه النار جندا من جنود من؟ من جنود الله. فاعليتها معاذ الله، غلط فاعليتها، ان تنسب فاعلية بها الاضافة الى النار غلط، غلط علمي. لا توجد للنار فاعلية، انما هي فاعلية الله عز وجل يخلقها عند المس، ولا توجد فاعلية لا لنار ولا لثلج ولا لطعام ولا لدواء ولا لسم اطلاقا، وانما هي فاعلية القيوم، الحي القيوم، القائل في محكم كتابه ماذا يقول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يمسك فعل مضارع للتجدد، اي في كل لحظة فلحظة فلحظة نظام السماوات والارض والافلاك والاجرام الكبيرة والصغيرة وقيامها بوظائفها بفاعلية من الله عز وجل. ما معنى قول الله؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، القيوم من اسماء الله عز وجل. اي القائم بامر الكون كله لحظة فلحظة. اذا ليتخلى الله عز وجل لحظة عن النار لبطلت ان تحرق. لو تخلى الله لحظة عن الماء لبطل ان يؤدي وظيفته التي يؤديها. فالباري سبحانه وتعالى يخلق فيها الفاعلية لحظة فلحظة فلحظة. هذا الاله هو مالك النار. نمرود استخدم نار الله لإهلاك خليل الله. استخدم نار الله لإهلاك خليل الله والله عز وجل يرى. وإبراهيم عاش في غمار التوحيد في أحلك ساعاته بل في أحلك لحظاته. ولما طلب منه أن يلجأ إلى الله قال حسبي الله ونعم الوكيل. فنطقت محكمة الله بالقرار النافذ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي سيدنا إبراهيم عن طريق المنجنيق في اللحظة. بعد لحظات كانت النار تستقبله جنة غناء حديقة وارثة الظلال. وقد قال علماء التفسير إن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما لولا أن الأمر التكويني الصادر من الله عز وجل كان أمرا بالبرد الممدود بسلام لتحولت النار من أقصى درجات إحراقها إلى أقصى درجات الزمهرير والبرد. ولكن الأمر التكويني صدر من الله عز وجل بأن تصبح النار بردا ممدودا بسلام فاستقبلت النار بهذا الشكل. وهنا الإنسان الذي فقد عقله في أغلال العادات والسنن الإلهية والمألوفات ربما يتيه عن هذا الكلام وربما يصعب عليه أن يصدق أن نارا لم تحرق وأن إنسان ألقي به في النار فاستقبلته بردا وسلاما بدلا من ان تستقبله لهبا وغراما. لكن اقول لكم ايها الاخوة وتأملوا هذا الذي لا يصدق هو يستند في عدم تصديقه الى قرار علم ام يستند في عدم تصديقه الى انه مقيد باغلال المألوفات والعادات. هو مقيد بأغلال ما ألفه واعتاده. اعتاد أن يرى سنة من سنن رب العالمين أن النار دائما تحرق دائما رأى هذه العادة. فلما استمرت هذه العادة على نهجها الدائم لم يعد يستطيع عقله أن يتصور أن الله عز وجل يوقف هذه العادة عندما شاء. فإنكار ذلك مظهر من مظاهر ضعف هذا الإنسان وتفاهته. ونحن نقول لإخواننا في الجامعة عندما ندرس المعجزة من الناحية العلمية نقول الممكن من المعجزة أكثر إنسان بحاجة إلى أن يشم رائحة العلم قبل أن يتكلم في العلم. لأن العلم لا يتحدث الا عن الواقع. الواقع اولا والعلم به ثانيا. الشيء يقع امامك ثم ياتي العلم باجهزته فيحلل ويعلل ويستنبط القانون. نعم. ونقول لان عاده رب العالمين ابتدت ان الناس بيموتوا موت موسمي مثل ما الاشجار بتموت بالشتاء موت موسمي. بحيث ان الانسان يموت مثلا لنقل 6 سنين او 5 سنين مثل ما الاشجار بتكون 5 سنين او 10 سنين مثلا. نعم. ولو ان عادة الاله اكتبت ان يدفن هذا الانسان بعد 5 سنوات تنزل مطره في وقت معين على هذه القبور واذا